لمخلوق في معصية الخالق. ومن أنواع الشرك أيضا شرك المحبة، شرك المحبة أن تحب غير الله كحبك لله. ومن الناس من لا يعلم أمور الدين فتراه يقدم حب شيء من المخلوقات على حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو قد يقدم حب دنياه وحب عمله او حب ولده او حب زوجته على حب الله ورسوله وعلى حب طاعه الله وعلى حب الجهاد في سبيل الله. وقد نعى الله عز وجل هذا الامر بقوله: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. بل إن هذه الأمة ابتليت بصنوف من الناس من أهل الدروشة والخبل والهبل، فترى منهم من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فوق حبه لله، فيذكر اسم الله عز وجل ولا يحرك عنده ساكنا. وأما إذا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يملأ عليه جوانبه وأركانه ويأخذ بشغاف قلبه. ومثل هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم فوق حب الله ذاك ضرب من ضروب الشرك والعياذ بالله. ونموذج آخر في من يحبون أهل الفسق والأهواء، فترى من يحب فاسقا أو إرميدا، تحب مطربا أو مطربة أو ممثلا أو ممثلة، حبا يفوق كل تصور. حب كما يعبر عنه أحدهم بقول حب عبادة، حب جنود. ونسمع من يقول فلان معبود الجماهير أو فلانة معبودة الجماهير، هذا شرك محبة. تراه في جانب نوع من الهبل والخبل، وفي جانب آخر نوع من الفسق والوراء والوجود. والله عز وجل قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك. والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا توحيد. فلا شيء عن شرك المحبة. وهناك نوع من الشرك أيضا شرك النية والقصد والإرادة، فهو كل همه ومبلغ علمه أنه يريد الدنيا بزخارفها

ومن ثم فعلينا عباد الله ان نفقع عقيدتنا فقها صحيحا وان نتعلمها على بينه وان نتروى في اخذ معالمها وان لا نتعجل في حكمنا على الناس. وقد قلنا الحكم على العموم ليس كالحكم على البعيد، والحكم على المبدا ليس كالحكم على النقص، فانه يجب ان نعرف قدرنا وان نضع الامر في نصابه وان لا نسارع في اطلاق حكم على شخص قبل ان نتبين الامر فيكون واضحا وضوح الشمس في جلاء النهار، لان الحكم على الناس جد قضيه، الحكم على الافراد او على الناس بالكفر حكم جد قضيه يترتب عليه ان هذا الانسان في حياته يجب ان يفرق بينه وبين زوجته، اذ لا يجوز ان يكون المسلمه في راسه ويفرق بينه وبين اولاده، اذ لا ولايه لكافر على ويرفع امره للقضاء لاقامه الحكم عليه بعد استتابته واقامه الحجه عليه. واذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه احد من المسلمين. وامثال هذا الاحكام تجعلنا يجب ان نتبين الامر جليا وان نعرفه معرفه حقيقيه واضحه وان لا تاخذ نسبا من العلم من هنا وهناك ثم تتسرع في الحكم على الناس. فقد ظل اقوام بهذا يوم ان اخذوا بعض النصوص دون بعضها، واذا قلنا نحاول ان نجمع بين هذه النصوص وان نفرق بين ما ورد فيها بمعنى الشرك وما ورد منها بمعنى ما دون الشرك، كما فرقنا فيما ذكرناه من الفاظ ونحن نبين معناها ما بين الكفر الاكبر والاصغر، الشرك الاكبر والاصغر الى اخر هذه الامور، تبيننا من ذلك بفضل الله عز وجل هذه الالفاظ في سوره المقدمات. استغرقت هذه الدروس الخمسه في معنى العقيده الاسلاميه، ونحن بعد ذلك سنتولى باذن الله تبارك وتعالى شرح كلمه التوحيد التي هي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.